التي يلاث على أفواهها لتربط يعني. قالوا يا نبي الله إن أرضنا أرض كثيرة الجرذان مرتين أو ثلاثة، الفئران يعني تأكل الجلود، ولا تبقي بها إلا إيه؟ إلا الأسقية. يبقى الكلمة قطعها نصين يعني، ولا تبقي بها الأسقية، هذا الظاهر. قال وإن أكلها الجرذان ثلاثا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، انتهى لفظ ابن أبي عدي. رواه يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وابن علية عن سعيد انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا علي بن يحيى بن معين، حدثنا علي بن يحيى بن معين عنه محمد بن إبراهيم عن يحيى عن أحمد. ورواه أبان بن يزيد ابن يزيد والعطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس، وذكر فيه الحج. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا حي من بني ربيعة وإن بيننا وبينك كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر إذا عملناه دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، وأن يحجوا البيت، وأن يعطوا الخمس من المغانم. ونهاهم عن أربع: عن شراب الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قالوا ففيما الشرب؟ قال عليكم بالأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة. وقال قتادة في هذا الحديث حدثني غير واحد لقي الوفد، يدل على أنه سمعه من جماعة، يعني ما فيش تدليس. يقول التعليق معلق الشارح يعني: فهذه الأمور أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، اللي هي الأمر بالإيمان والما جاء في حديث عبد القيس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والزكاة وأداء الخمس من المغنم والنهي عن هذه الأشربة أو شرب هذه المشروبات. يقول فهذه الأمور أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، ومعلوم أن من صدق ذلك بقلبه ولكنه لم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه ما أمر به لا يستحق اسم الإيمان، وذلك لأن الإيمان والإسلام مبنيان على الظاهر، أما السرائر فإلى الله تعالى. ثم إن هذا المصدق بقلبه لو كان تصديقه عن يقين جازم بالمصدق به لدفعه إلى الإقرار بلسانه والعمل بجوارحه، ولكن تصديقه لا يخلو من شك أو جحود، فهو إما أن يكون ممن قال الله فيهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أو ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان عند الله تعالى، لأن هذه صفة المنافقين، وقد قال الله تعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الله يعلم. في دعواهم أنهم شهدوا على اعتقاد عن اعتقاد، أما بالنسبة لنا فلا نحكم عليهم إلا بما ظهر لنا منهم. فمن أقر بلسانه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وعمل بجوارحه ما أمر به عاملناه معاملة المسلمين وأجرينا عليه أحكامهم، وذلك لأنه نطق بالشهادتين وعمل أعمال المسلمين من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك. وهذا ما يقصده المصنف من الترجمة، ثم أشار المصنف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب وفد عبد القيس بما وجب عليهم في الوقت وما بني عليه الإيمان والإسلام، وهذا إشارة منه إلى أن هناك فرائض واجبات نزلت بعد ذلك وهي من أمور الإيمان والإسلام أيضا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. مش التصديق يزيد وينقص؟ فإذا كان التصديق كاملا جاء بالقول والعمل، وإذا نقص انتقص من القول والعمل. ما عملش خالص؟ لا، لم يقل ولم يعمل، الاثنين معا، القول والعمل. إذا لم يقر ولم يعمل فلا ينفعه مجرد التصديق. يقول: ما رأي الشيخ في القول بأن تعريف الإيمان في حديث جبريل جاء جامعا لمعنى الإيمان، وهذا مقتضي لما في التعريف من دخول البضع وستين شعبة في هذا التعريف، إذ فيه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وبلا شك فإن البضع وستين ولا ستون شعبة داخلة في الإيمان بالكتب وغيره، إذن ما ذكر هو في الكتب بلا شك، فالتعريف حد مانع خلاف ما ذكر أنه غير جامع. لا لا يا حبيبي، الإيمان بالكتب مش معنى يعني تفاصيل المذكور في الكتب، الإيمان والإقرار بالكتب، الاعتراف بأن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا جاءت وحيا إليهم، وهذه الكتب حق من عند الله عز وجل، لكن تفاصيلها من ما عرفش التفصيل. أنا أؤمن بأن الله أنزل على إبراهيم الصحف، وعلى موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وداود الزبور، هكذا. الدراسة في دار أهل الحديث دراسة مكثفة، يومي الخميس والجمعة.